اتعامل معاك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا اقرب من الحبل الوريد يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الناس يتعاملون مع الله تعالى طوال حياتهم، والواحد منهم يتوقع في كل يوم أن يرحمه الله تعالى أو أن يرزقه أو أن يعاقبه أو أن يبتليه أو أن يرضى عنه أو أن يحبه. لكن هل سمع الإنسان من قبل عن احتمال أن يصلي الله عليه؟ نعم، يصلي عليك. أنت ألست تصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ الله تعالى أيضا ممكن أن يصلي عليك. ما معنى أن يصلي الله علي؟ وماذا سيحدث بعدها؟ كيف تتعامل مع الله إذا صلى عليك؟ أولا، ما معنى الصلاة على الإنسان؟ عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ما معنى اللهم صل على محمد؟ الصلاة من الله على العبد، أي ثناؤه عليه في السماء. فإذا أنت تدعو أن يثني الله تعالى ثناء جميلا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى. طيب، إذا صليت أنت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله تعالى بالمقابل سيصلي عليك 10 مرات. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. فإذا كان الله تعالى يصلي عليك، فهذا يعني أنه يثني عليك في الملأ الأعلى، من هو المحظوظ الذي سيمدحه الله في السماء. تخيل معي المشهد الآتي. فلنفرض أنه يوجد شخص اسمه إبراهيم، مثلا إبراهيم الخراز، جدي حفظه الله اسمه إبراهيم الخراز. فرضا أنه دخل إلى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب. أول ما دخل المسجد توقف الخطيب عن الخطبة وأشار إليه وقال: اللهم صل على إبراهيم الخراز. والمصلون يقولون: آمين. اللهم صل على إبراهيم الخراز، وهم يقولون من كل قلبهم آمين. ما رأيكم بهذا الموقف؟ هل تظنون أنه سينسى هذا الموقف في حياته أبدا؟ مستحيل. طيب، والله يوجد موقف أعظم منه يضيع على الناس في كل يوم، إنه صلاة الله على العبد. كثير من الناس يضيعها لأنه ينشغل عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي هي السبب الرئيسي في صلاة الله عليك. ليس هذا فقط، عندي لك خبر آخر جميل. حتى جبريل عليه السلام بقوته وهيبته، الذي له 600 جناح، الجناح الواحد يغطي السماء بحيث أن الشمس ما تظهر، هذا الملك الجليل جعله الله تعالى يصلي عليك. ولما وصل هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود شكر طويل. فعن عبد الرحمن بن عوف قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد فأطال السجود، ثم قال: أتاني جبريل وقال: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. قال: فسجدت شكرا لله. ليس هذا فقط، بل حتى الملائكة تصلي عليك. صلاة الملائكة على العبد أي دعاؤهم له. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أي والله رحيما، فعلا رحيما يا ربي. ملائكة بالملايين تصلي علي، وصلاتهم علي يعني دعاؤهم لي عندك وهم قريبون منك. ماذا يوجد أحلى من هذا؟ العلماء يعرفون جيدا قيمة أن يصلي الله عليك، ولهذا فإنهم يتأثرون كثيرا إذا وقع ذلك. أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بن كعب فقال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. أبي قال: هل سماني الله لك؟ قال: نعم. قال هل ذكرت عند رب العالمين؟ يعني اسمي خرج في السماء؟ قال نعم. قالوا فذرفت عيناه وأخذ يبكي رضي الله عنه وارضاه. فهنيئا لهذا الإنسان الذي صلى الله عليه وذكره في السماء السابعة، هنيئا له. طيب ماذا ستفعل إذا صلى الله عليك؟ يا الله يا الله طيب ماذا ستفعل إذا صلى عليك الله؟ لا أدري ماذا أفعل. هنا السؤال، كيف تتعامل مع الله إذا صلى عليك؟ أولا، والله في نفس اللحظة التي يصلي فيها ربي علي أنا أشعر بالحياء من الله تعالى. من أنا حتى يصلي علي فاطر السماوات والأرض؟ من أنا حتى يمدحني في السماء ربي سبحانه؟ والله أنا الآن ربما لا يمدحني أحد في الأرض أمام الناس، فكيف إذا كان الله يثني علي وقد سخر ملائكته لتدعو لي؟ هذا والله يجعل الإنسان يستحي من ربه. وهذا الشعور، شعور الحياء، عبادة من العبادات تؤجر عليها، فزد من حسناتك، ربي يصلي عليك وأنت تتعبده بالحياء منه، الحمد لله. ثانيا، من حسن تعاملك مع الله إذا صلى عليك أن تقابل الإحسان بالإحسان، فأنت أيضا تثني على الله تعالى كما أثنى هو عليك، فامدحه، قل سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، هذا كله ثناء على الله تعالى. أيضا امدحه أمام الناس، إذا جلست في مجلس بين الناس فخطط قبلها أن تفتح موضوعا عن كثرة النعم التي نحن فيها، عن رحمة الله، حاول يعني بدبلوماسيتك أن تفتح الموضوع لكي يتحدث الناس، فتثني أنت على الله تعالى ويثني الناس على ربهم، فتخرج بأحلى مجلس. وربنا سبحانه يحب أن يمدح كما أنك أنت تحب أن تمدح، فالله تعالى يحب ذلك من باب أولى، لأنه يستحقه وهو أهل الثناء والمجد. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما أحد أحب إليه المدح من الله. أيضا من التعامل الراقي الذي يمكن أن يكون بينك وبين الله تعالى إذا صلى عليك أن تحاول أن تدعو غيرك إلى أن ينضموا معك في هذا الجمع العظيم من الصلاة المتبادلة بين الخالق والمخلوق، فذكر الناس بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا لا تفوت أبدا ولا مرة واحدة أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعت ذكره. كلما ذكر عندك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمباشرة ارفع صلاة جميلة إلى السماء السابعة على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. عندي طلب أخير، إذا صليت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستحضر أثناء صلاتك هذه المعاني التي ذكرناها. لماذا؟ لكي تكون صلاتك كاملة، ولا تقولها هكذا بلسانك فقط بلا استحضار المعاني التي في قلبك، لكي لا تكون صلاتك ناقصة وبالتالي يكون الأجر ناقص، لأن الصلاة الكاملة هي التي تكون بالقلب واللسان وليس باللسان فقط. نعم يجوز أن تقولها بلسانك فقط بلا استحضار، ستؤجر إن شاء الله، ولكن الأجر لن يكون كاملا. هذا هو كيف تتعامل مع الله إذا صلى عليك. أسأل الله تعالى أن يرفع اسمك عنده في السماوات العلى، وأن يعيننا وإياك على ذكره وشكره وحسن عبادته. نلتقي في موضوع جديد بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامج كيف تتعامل مع الله. يا الله يا الله علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.